الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قد وصلنا في هذه الدورة العلمية إلى يومها الثالث، وهذا يوم فيه أيضا درسين ومحاضرتين إن شاء الله تعالى. وضيفنا كما علمتم ضيف عزيز علينا، وهو أخونا شيخنا وصديقنا الشيخ محمد زرارقة حفظه الله تعالى، إمام وخطيب بمسجد سحاولة. وعلى كل حال، قد لا يحتاج الأمر إلى التعريف به لما له من ذكريات وسنوات في هذه البلدية، بلدية بني مسوس، لأنه سبق له أن تواجد هنا وأن ألقى الدروس والخطب في هذا المسجد كذلك. وأنا على يقين أن الشيخ جزاه الله خيرا كان مشتاقا لمثل هذا اللقاء، لما يعني يكن لهذه المدينة ولأهلها من حب ومودة وأخوة كما هو معلوم. فهذا يوم خاص في هذه الدورة، ونسعد غاية السعادة أن يكون الشيخ حاضرا معنا ليدلي بدلوه ويقول كلمته في هذه المحاضرات. وموضوع هذا الدرس كما علمتم حول قيام رمضان وما فيه من المسائل ومن الأحكام. ولا شك أن شهر رمضان من أجل الأعمال التي تكون فيه الصيام والقيام، فالصائم المسلم في نهاره صائم صابر، ثم هو في ليله طائم وقائم وشاكر. فهذا القيام له فضائل عظيمة وله أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، وينبغي للمسلم أن يتعلم شيئا من أحكامه وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنفسح المجال لشيخنا موفقا ومسددا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، وجعل الله سبحانه وتعالى الجنة متقلبكم ومثواكم. نلتقي بكم في هذه أو في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك الذي خصه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الشهور، كما روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أراك تصوم من هذا الشهر ما لا تصوم من غيره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال أو أعمال العباد إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صاحب. ونلتقي في هذا المسجد المبارك من أجل تعلم العلم وطلبه، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ولا شك أن الجلوس لطلب العلم وتعلمه من الأمور التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل عظم وجعل ثوابها أعظم. ولا أعز من ذلك ما رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير، والبيهقي في سننه، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وأبو نعيم في الحلية، وله شاهد عند البخاري ومسلم رحمة الله على الجميع، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تامة حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تامة حجته. قال شيخنا الألباني رحمه الله: حديث حسن صحيح. وإيم الله، لقد جلست في هذا المكان، ويعلم الله أني لست بأفضلكم ولا أعلمكم، ولكن حسبي إخوة أحسن الظن بنا، ورحم الله من قال: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سخطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بجوارحي بمحامدي وجوارحي ولساني. وقبل أن أبدأ في الموضوع أو المحاضرة المقررة اليوم، أستسمحكم بأن أخص بالتحية شيخنا الفاضل فريد عزوب حفظه الله تبارك وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى، وما كنت أدري يوما أن أجلس هذا المكان ويجلس الشيخ ليستمع لمحاضرتنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما وفهما. أقول: لا شك أن موضوع المحاضرة هو قيام الليل، آداب وأحكام وفضائل. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن من أجل العبادات وأفضل القربات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات عبادة قيام الليل، فهي دأب الصالحين وطريق عباد الله المخلصين، وهي التي أثنى الله تبارك وتعالى على أهلها في كتابه المبين، بل هي كما قيل عبادة السادات وسادات العبادات، بل هي من أفضل الفضائل وأجل النعم. فإذا أحب الله عبدا من عباده فتح له أبواب رحمته ويسر له سبل طاعته وشرح صدره للخير، كما شرح صدر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الخير، فقال جل جلاله: ألم نشرح لك صدرك. فإذا أراد الله بعبده خيرا شرح صدره لهذه الطاعة قيام الليل وسهلها عليه. ولا يزال المؤمن يحفظ ويحافظ على قيام الليل حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، بل قد تجده يتضجر ويسأم ويتألم إذا فاته قيام الليل أو فاته لذة المناجاة بين يديه جل جلاله في ساعة هدأت فيها العيون وسكنت فيها الجفون، وهو واقف ينادي الحي القيوم. ومن أجل هذه العبادة العظيمة بكى الصالحون عند فراق الدنيا لأجلها. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحلال والحرام، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يبكي في ساعة الاحتضار وحوله أهله وأولاده وزوجه، فيقول: لا أبكي على فراق دنيا أو خوفا من الموت، إنما أبكي على ثلاث: على ظمأ الهواجر، وقيام ليل شات، ومزاحمة العلماء بالركب. فبكى رضي الله عنه وأرضاه لأنه سيفارق الدنيا ويفارق معها أمورا ثلاث ألفها وأحبها، فذكر منها ظمأ الهواجر وهو الصوم في شدة الحر. قال: وأبكي على قيام ليل شات، أنه سيفوت لي ولن أقوم بعد هذه اللحظة. وأبكي على مزاحمة العلماء بالركب والجلوس لطلب العلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى وصف عباده المؤمنين الذين أحبوا هذه العبادة وأحبوا لقاء ربهم والوقوف بين يديه قبل لقائه في الدنيا، فقال جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلو رأيتهم وقد هجروا لذيذ المنام وسارت قوافلهم في الظلام وسارعوا للوقوف بين يدي الملك العزيز العلام، فواحدهم يسأل ربه العفو عن زلته، وثان يشكو ما يجد من ولوعته، وآخر شغله ذكره عن مسألته، فسبحان من أيقظهم والناس نيام، وتبارك الذي عفا وغفر وكفى وستر وأسبل على الجميع كافة الإنعام فجمعهم في القيام. لقد شهد الله تبارك وتعالى لهؤلاء بأنهم أهل خوف ورجاء، فقال جل جلاله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقيام الليل بحق عبادة جليلة وقربة عظيمة وشريعة ربانية وسنة نبوية وخصلة حميدة ومدرسة إيمانية وخلوة برب البرية جل جلاله. ومع هذه الصفات الحميدة والخصال المجيدة إلا أن هذه الشعيرة الحميدة أو الجليلة قل الراغبون فيها من المؤمنين فضلا عن غيرهم من الغافلين، وأصبحت بين أهلها نسيا منسيا، فإلى الله المشتكى وهو وحده المستعان. قيام الليل هو وصية جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام الحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، والمنذري في الترغيب والترهيب رحمهم الله تعالى بسند صحيح، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. بل إن من فضائل قيام الليل أنه من أفضل الطاعات بعد الصلوات المفروضات. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومن فضائل قيام الليل أن صلاة الرجل لوحده سرا تعدل 25 بصلاته مع الجماعة، ذلك ما رواه الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى في مسنده بسند حسن من حديث صهيب بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. ومن فضائل قيام الليل أن فيه تكفيرا للسيئات. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن فضائل قيام الليل قرب الرب جل جلاله من عبده القائم. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أيضا في جامعه بسند صحيح من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقرب الرب جل جلاله من عبده القائم في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وأي سعادة عباد الله فقرب الرب جل جلاله من عبده الذاكر في جوف الليل هو غاية الأمان ونهاية الآمال وقرة العيون وحياة القلوب وسعادة العبد كلها. ومن فضائل قيام الليل أيضا طرد الغفلة عن القلب. روى الإمام أبو داود رحمة الله عليه في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومن فضائل قيام الليل شهود لنزول الرب جل جلاله سبحانه. روى الشيخان رحمة الله عليهما في صحيحيهما اللذين هما من أصح الكتب المصنفة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول جل جلاله: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن فضائل قيام الليل أنه يورث سكن الغرف في الجنان عند الرحمن جل جلاله. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. ومن فضائل قيام الليل عباد الله الفوز بمحبة الله جل جلاله. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، وذكر من بينهم الذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل ليصلي، يقول الرب تبارك وتعالى: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. ومن فضائل قيام الليل أنه سبب لمباهاة الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن عند ملائكته، ذلكم ما رواه الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى في مسنده بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا تبارك وتعالى، عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، وذكر منهما قال: ومن رجل ثار أي استيقظ فار من لحافه وفراشه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي قام من بين فراشه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ومن فضائل قيام الليل إجابة الدعاء. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة أو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعارى من الليل أي استيقظ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته، أي فإن صلى بوضوئه قبلت صلاته. ومن فضائل قيام الليل أن أجر القائم لليل على حسب نيته. روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فيصلي، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فيصلي فغلبته عينه حتى يصبح كان له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. انظروا إلى فضل الله الواسع العظيم. إذا أتى العبد فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فيصلي ركعات فغلبته عينه فنام حتى أصبح كان له ما نوى، أي كتب له قيام ليلة، وكان نومه رحمة من الله صدقة عليه من ربه عز وجل. بل إن من فضائل قيام الليل أنه طريق الصالحين. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. ومن فضائل قيام الليل أن فيه تثبيت للقرآن في صدر الحافظ لكتاب الله، وهي من أجل النعم التي أسداها أو أسبغها سبحانه وتعالى على قارئ القرآن. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه من الليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به لم يذكره. فيا حافظ القرآن، يا من يستأثر عليك حفظ كتاب الله تعالى أو استرجاع آياته وسوره عليك بقيام الليل لوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل قيام الليل أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف أو يسلم كتب له قيام ليلة. روى الإمام أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما في سننيهما بسند صحيح من حديث أمامة أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح من حديث أم أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بلفظ آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وفي لفظ كتب له قيام ليلة. ومن فضائل قيام الليل أنه يورث سكن الجنان ورضا الرحمن جل جلاله. روى الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا لله أو صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة تكفي المؤمن، أو كيف يطيب للمؤمن بعد سماع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما في قيام الليل من الفضائل والمنازل أن يبيت ويستيقظ ولا يركع لله ركعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى الشيطان. هذه جمل من فضائل قيام الليل مما يحسن ذكره تبعا لهذا الباب أحكام تتعلق بقيام الليل. أولاها أن قيام الليل هو فرض واجب في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شرف له كما أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومصداقه قول الحق تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يقوم من الليل ويحسن القيام والركوع والسجود، بل كان يقوم حتى تتورم قدماه وتنتفخ فيسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وآله وسلم. وقيام الليل هو سنة للمؤمنين أو للمكلفين وشرف لهم وليس فرض واجب. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي رحمة الله عليهم في سننهم بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا يعني في ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في 6، ثم قام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل أي نصف الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وفي لفظ كتب له قيام ليلة. قال أبو ذر رضي الله عنه ثم لم يقم بنا في 4، أو قال فلما كانت 4 لم يقم بنا، ثم قام بنا في 3 أي ليلة 27، فجمع أهله ونساءه والناس فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قالوا وما الفلاح؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه السحور، وكانوا يسمونه بالسحور. فقام بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور، قال أبو ذر رضي الله عنه ثم لم يقم بنا بقية الشهر. وجاءت الحكمة في عدم مواصلة ومواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيام بأصحابه رضي الله عنهم، ذلكم ما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى ناس بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم في الليلة 2 فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك فاجتمع أكثر أهل المسجد، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت 4 عجز المسجد عن أهله، أي اجتمع خلق عظيم عجز المسجد عن حملهم، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطفق رجال أي جعلوا، فطفق رجال يقولون الصلاة أي يدعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج إليهم فيصلي بهم، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان قبيل الفجر خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاة الفجر أي صلى بأصحابه الكرام رضي الله عنهم صلاة الفجر أقبل عليهم بوجهه ثم تشهد وقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عنها، وذلك في رمضان. قالت عائشة رضي الله عنها فلم يؤكد أو لم يواصل ويواظب صلوات ربي وسلامه عليه قيام الليل بأصحابه رحمة بهم حتى لا تفرض عليهم صلاة الليل. ومن فضائل قيام الليل أنه يشرع قيام الليل جماعة، وذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأول من شرع لهذه الأمة صلاة القيام هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم تبعه في ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت ليلة في رمضان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد، فوجد ناس يصلون، الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي بصلاته الرهن. قال: فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. قال: فلما كان من الغد خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجت معه، فأمر أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالناس، ثم خرج بعدها فوجد الناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل مما يقومون، وكانوا يقومون أول الليل كما نقومه اليوم. مما يذكر في أحكام قيام الليل عدد ركعاتها، فقد اختلف العلماء أو جاء التنوع في عدد ركعاتها، وقد استقصى الأقوال العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في فتح الباري أو فتح الباري، فجمع قرابة 11 قولا، قال: فمن قائل بأنها 11 ركعة، ومن قائل بأنها 16 ركعة مع الوتر، ومن قائل بأنها 21 ركعة، ومن قائل بأنها 23 ركعة، ومن قائل بأنها 24 ركعة مع الوتر، ومن قائل بأنها 29 ركعة، ومن قائل بأنها 31 ركعة، ومن قائل بأنها 34 ركعة مع الوتر، ومن قائل بأنها 41 ركعة، ومن قائل بأنها 47 ركعة، ومن قائل بأنها 49 ركعة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وكل هذه الأقوال عدا القول الأول 11 ركعة يدخل جملة في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم، أو يستدل أصحابها بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه الشيخان رحمة الله عليهما: صلاة الليل مثنى ومثنى، إلا القول الثاني 21 ركعة، فقد جاءت رواية في مصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ضعف الحديث العلامة الألباني تضعيفا شديدا. وهنا إشارة إلى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخرج السائب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت عمر بن الخطاب لما أمر أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، لما أمرهم بإمامة الناس في قيام رمضان، قال: لا تزيدوا على 11 ركعة. والرواية أخرجها الإمام مالك في الموطأ وحسنها العلامة الألباني. ولكن يحسن هنا الكلام على مسألة في هذا الخلاف الواقع في عدد الركعات، وكيف يتعامل معه المسلم، وبخاصة من يمتن الله تبارك وتعالى عليهم بنعمة العمرة في رمضان إلى بيت الله الحرام أو المدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد للمسلم أن يتأدب بآدابه. ومن أجمل ما وجدته يذكر هذا الخلاف وبسطه هو الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه في كلامه في كتابه صلاة التراويح، قال: ولا يحمل أو لا يحملنا الجزم بصحة قولنا لا يزيد على 11 ركعة تضليل وتبديع من يخالفنا في هذه المسألة. قال: وعمدتنا في ذلك ما أخرجه ابن السراج رحمة الله عليه في مسنده بإسنادين صحيحين، أنه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: صلاة السفر أو المسافر يقصر الصلاة في السفر، فمن خالف السنة كفر. قال العلامة الألباني: ومع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول هذا الكلام، إلا أنه لم يبدع ولم يكفر من خالف فأخذ بالعزيمة في السفر. قال: ومثله أخرجه ابن السراج أو السراج في مسنده بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمنى وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وعثمان صدرا من خلافته، صلوا بمنى الظهر والعصر والعشاء قصرا، ثم عدل عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته فصلى بمنى 4 ركعات أي أتم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي وراءه ويأتم بإمامه، فإذا صلى لوحده قصر الصلاة. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه: ولا يحمل قولنا والجزم فيه على تبديع وتضليل المخالف، لما رواه السراج، فذكر الروايات ثم قال: وهذا على سبيل الوسطية. فالإنسان إذا صلى مع إمامه صلى اقتداء بإمامه، لأنه يعمل بدليل ولو أنه عام، ولا يحدث فتنة، وليتأدب بأدب العلماء. مما يحسن ذكره في قيام رمضان أو قيام الليل الكيفيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو حفظ ونقل إلينا صلاة الليل والوتر كيف صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى 13 ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة. روى الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ابتدأ هذه الركعات في هذا النوع الأول يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي اللتين بعدهما طويلتين جدا، ثم ينزل فهكذا حتى يخفف. النوع الثاني أنه كان صلوات ربي وسلامه عليه يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات، يسلم في كل ركعتين ثم يوتر بخمس، لا يجلس ولا يتشهد إلا في الخامسة ويسلم. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها. النوع الثالث أنه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو المشهور وأكثره، كان يصلي 11 ركعة، يسلم في كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. رواه أيضا مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها. النوع الرابع أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فيسلم في 4، ثم يصلي 4 فيسلم في 4، ثم يوتر ب3 ويسلم في 3. وقد أخرج الرواية الشيخان رحمة الله عليهما من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة. النوع الخامس أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي 11 ركعة، يصلي 8 ركعات لا يجلس إلا في 8، فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 1 يوتر ب1، ثم يجلس ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، ثم يصلي بعدها 2 خفيفتين وهو جالس. والنوع السادس أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي 9 ركعات، يصلي 6 لا يجلس إلا في 6، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يسلم، ثم يقوم فيوتر 1، ثم يجلس ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يصلي بعدها 2 خفيفتين وهو جالس. مما يحسن ذكره في ختام هذا أو هذه المحاضرة الإحسان في طول القيام إذا صلى الإنسان لوحده، فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 4 ركعات كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وكما جاء في أحاديث أخرى كما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الكرام رضي الله عنهم فوصفوا لنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستفتح البقرة فقلت الآن يركع، فاستفتح النساء فقلت الآن يركع، فاستفتح آل عمران فقلت، ثم ركع صلوات ربي وسلامه عليه، وكان ركوعه أقرب من قيامه وكان سجوده أقرب من ركوعه، وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه. لكن إذا صلى الإنسان بالناس أن يخفف، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي لمعاذ يصلي وراءك الضعيف والكبير والمريض وذو الحاجة، إلا إذا علم أن الناس يحبون الإطالة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراء أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان يقوم بهم كما قال ابن مسعود 300 آية في الركعة، قال وكان واحدنا يعتمد على العصي من طول القيام. ومن المسائل التي تذكر في قيام الليل سنة القنوت، وهي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في الوتر من قيام الليل كما أخرج الخمسة رحمة الله عليه من حديث سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما علمه القنوت، وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، وصفة الرفع في اليدين على صفتين كما ذكر ذلك الإمام العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه في كتاب الدعاء، ذكر أنه صفتين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر وغيره، إما بالبسط وإما بالضم، أن يضم يديه إلى وجهه أو أن يبسط يديه إلى السماء. إلا أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا قام في صلاة الاستسقاء وغيرها من الحاجة كان يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه، وكما كان يدعو في غزوة وسائر غزواته صلى الله عليه وآله وسلم. والقنوت يستحب أن يكون بعد القراءة وقبل الركوع كما روى الإمام النسائي رحمة الله عليه في سننه بسند جيد، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، ويجوز الركوع أيضا أو القنوت بعد الركوع، والأمر في ذلك واسع. مما أثر عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الدعاء في القنوت، ما علمه سبطه أو سبطه الحسن رضي الحسين رضي الله عنه، كان يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك، لا منجى منك إلا إليك. وأنصح إخواني لزوم السنة وعدم الزيادة في الألفاظ، كما جاء في الأثر الصحيح لما علم نبينا صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الكرام دعاء إذا أتى أحدكم فراشه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات، فكان من آخر ما علمه: إذا أتيت مضجع فقل، ذكر الكلمات ثم قال: ورسولك نبيك الذي أرسلت، فغيرها فقال لا. فعلمه لزوم الكلام ولزوم ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما أثر وصح في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما علم أصحابه وكانوا يدعون به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أوليائك، وخالف بين كلمتهم، وألق عليهم رجزك وغضبك إله الحق. والمرء كلما لزم السنة نجا، فالسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. ولا أدل على ذلك من قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، لما كان من تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى وأن اتفق مع قريش وسهيل لما كان كاتبهم على تلك البنود، فغضب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ممن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. فقال: فلماذا نرضى بالدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، إني لرسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يخذلني. ثم ذهب عمر رضي الله عنه مثل ما فعل، فسأل أبا بكر رضي الله عنه الصديق مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فلماذا نرضى؟ فقال: بلى. قال: فلماذا نرضى بالدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ولم يسمع كلام وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فقال: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه، وهو ناصره ولن يخذله. الشاهد، ثم قال: فاستمسك بغرزه. هذا الذي نريده من الإخوة الكرام، أن يستمسكوا بغرز النبي صلى الله عليه وسلم، مما نشكو دربه في قيام رمضان، ممن يطيلون الدعاء ويأتون بالسجع وكثرة الأدعية وغير ذلك، ولربما تجد الداعي أو الإمام يأتي بكل الأدعية إلا ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من إمام سمعنا منه كل الأدعية إلا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره، والأمر في ذلك واسع، والغالب عليه التخفيف على الناس. مما يحسن الختم به أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء القنوت يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، للدعاء العام كل دعاء لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو محجوب لا يرفع إلى السماء. ومنه ما أثر وما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه بسند جيد عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: إن الأئمة الذين كانوا يصلون في زمن عمر رضي الله عنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائهم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أصحابه الكرام إذا انتهى أحدهم من قيام الليل أو قيام رمضان أن يقول ثلاث كلمات طيبات تمجيدا وثناء وتقديسا وتنزيها لرب البرية جل جلاله، فيقول العبد سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يرفع بها صوته في الأخيرة. هذا الذي ما وفقني الله تبارك وتعالى لجمعه، ولا أدعي أني أتيت بكل ما في هذا الباب، ولكن حسبي بضاعة صغيرة مزجاة، فعذرا مرة أخرى، فلكم غنمها وعلي غرمها، فإن وجدت عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلى، وجل من لا وقل، من ذا الذي ساء قط، ومن له، ومن ذا الذي ترجى له الحسنى، فقد كفى بالمرء حسنا أن تعد خطاياه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فنشكر شيخنا الفاضل على هذه الكلمة وهذه المداخلة النافعة، والتي تميزت كما سمعتم بكثرة سرد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فجاءت شبيهة بمجالس السلف في تحديثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مساهمة في نشر السنة بين الناس. وهذا من أصول التعليم كما هو معلوم، أن يأخذ الإنسان علمه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تميزت هذه الكلمة بأنها موعظة تحرك القلوب وتشحذ الهمم نحو الإقبال على قيام الليل وعلى هذه السنة العظيمة. ومما يستفاد من هذه الكلمة أن قيام الليل ليس خاصا بشهر رمضان، بل ينبغي أن يكون هذا دأب المسلم طول العام، ليس كما نفعل وللأسف أننا لا نعرف القيام إلا في شهر رمضان حين يجتمع الناس على هذه السنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المداومين على هذا القيام، وأن يوفقنا وإياكم إلى الأخذ بنصيب من هذه العبادة الجليلة. ومرة أخرى جزى الله خيرا شيخنا الفاضل على حضوره معنا وعلى نفع إخوانه في هذه الدورة العلمية التي تستمر كما تعلمون بعد صلاة المغرب في درس ومحاضرة أخرى إن شاء الله تعالى. ننبه الإخوة فقط إلى أنه هناك مكان في الطابق الأول والطابق الثاني بارك الله فيهم، يعني كما هو الحال في يوم الجمعة وصلاة الجمعة، يعني ما دام الطابق الأرضي امتلأ فنرجو من الإخوان ولا يضيرهم هذا أن يصلوا في الطوابق يعني الأول والثاني، حتى يعني لا يضيقوا على أنفسهم وعلى إخوانهم، وحتى يستمر هذا التنظيم الحسن لهذه الدورة. فنرجو من الإخوة أن يتفهموا هذا الأمر بارك الله فيهم، ووفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.